ثم قال المصنف رحمه الله: ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم، أي أن الإنس والجن مخلوقون لأجل عبادة الله عز وجل، فخلقهم هو الحكمة، فأمرهم بالعبادة هو الحكمة من خلقهم، وهذه الحكمة هي تعليل غاية لا تعليل علة. والفرق بينهما أن تعليل الغاية قد يقع منه ما طلب منهم وقد لا يقع، أما تعليل العلة فإنه لا بد من وقوعه ولا تنفك فيه العلة عن معلولها، وهو المراد عند الفقهاء في قولهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما تعليل الغاية فربما وجد ما أريد من الحكم وربما لم يوجد، كأمر الله عز وجل الخلق بالعبادة وخلقهم لها، فإنهم قد يعبدون الله وقد لا يعبدونه. وهذه الحكمة المذكورة بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنها الحكمة الشرعية الدينية، فقال: قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية.